بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن أركان العقد من حيث هو عقد، وكان الحديث عن الركن الأول من هذه الأركان وهو ركن الصيغة، وطرح سؤال جوهري لا بد من الإجابة عنه، وهو: هل يشترط التعبير باللفظ في تحقيق هذا الركن الذي هو ركن الصيغة؟ ورأينا أن للفقهاء رحمهم الله اتجاهات ثلاثة في هذا الأمر: اتجاه يلتزم بالصيغة لفظا، وذلك أن هذا هو الأصل في الصيغة بما تشير إليه كلمة الصيغة من حيث هي لفظ، واللفظ لا بد أن يعتمد على صوت، فهو إذن صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. وحاولوا يعني أصحاب هذا الاتجاه أن يجدوا في قول الحق تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مستندهم في إيجاب الصيغة القولية في العقود. ولا يسمحون بالعدول عن هذا الأصل الذي هو التعبير عن هذا الركن باللفظ إلا عندما يتعذر، كأن يكون الإنسان أخرس أو معقود اللسان، أي في لسانه عقدة، فحينئذ تقوم الكتابة والإشارة مقام العبارة. والاتجاه الثاني وقريب من حيث المبدأ من الاتجاه الأول، فهو يرى أن الأصل أن يكون في الصيغة لفظ، أي إن العقد يتم بالأقوال. نعم، يتم العقد بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال، ورأينا جميعا أمثلة لهذا الاستثناء، إن شئنا أن نسميه استثناء. أما الاتجاه الثالث فهو أوسع هذه الاتجاهات، فأصحاب هذا الاتجاه يرون أن كل ما يدل على العقد من الأقوال والأفعال فهو عقد، بقطع النظر عن كونه بالقول أم بالفعل. ورأينا من الفقهاء المالكية كابن العربي من يرى أن العقد بالفعل أقوى من العقد بالقول، وسمعتم كلامه في ذلك، فقد قال: فربط العقد يكون تارة مع الله، وتارة يكون مع الآدمي، وتارة يكون بالقول، وتارة بالفعل، ثم يقول: والفعل أقوى من القول. العقد بالفعل أولى من العقد بالقول فمن قال لله علي صوم يوم فقد عقد بقوله فقد عقد بقوله يعني يشير إلى الصيغة القولية ومن قام إلى الصلاة فنوى وكبر فقد عقدها بفعله عقدها بالفعل والفعل أقوى من القول ولذلك يلزم الأول الذي قال لله علي صوم يوم أن يتم صومه ويلزم هذا يعني الذي شرع في الصلاة فنوى وكبر أن يتم الصلاة لأن كل واحد منهما قد عقدها لنفسه مع ربه والتزم والعقد بالفعل أقوى من العقد بالقول ثم يقول فما قال القائل لله علي صوم يوم أو صلاة ركعتين إلا ليفعل فإذا فعل كان أقوى من القول لأن ذلك عقد وهذا نقد ومعنى هذا الكلام أن كل ما يدل على الرضا المذكور في قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فيصح اعتباره عقدا قولا كان أم فعلا ومن ثم فأصحاب هذا الاتجاه يوسعون كثيرا في هذا الركن الذي هو الصيغة فكل ما يعده الناس عقدا فهو عقد ما لم يحرم حلالا أو يحلل حراما وقد سبق قول العلامة الألوسي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يقول وظاهر الآية يقتضي كل عقد ما لم يكن تركه قربة أو واجبا فافهم ولا تغفل هكذا يقول رحمه الله ملخصا ما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكل ما يتعامل به الناس ويتعاقدون به فيما بينهم فيصح أن نعتبره عقدا بقطع النظر عن كونه قولا أو فعلا وقد رأيت للإمام ابن تيمية رحمه الله كلاما في هذا فقد ذكر هذه الاتجاهات الثلاثة ثم قال عن هذا الاتجاه الثالث وهذا هو مقتضى أصول الإمام مالك وظاهر مذهب أحمد يعني هو المذهب المالكي من أصحاب هذا الاتجاه أي إنهم يعتبرون الصيغة بالفعل كما يعتبرونها بالقول صحيح أن الشائع في كتب المالكية تقديم الصيغة بالقول على الصيغة بالفعل بقطع النظر عما سمعتم من كلام ابن العربي عندما قال إن العقد بالفعل أقوى من العقد بالقول لكن الذي يهمنا هو أن المذهب المالكي يعد هذا الاتجاه من أصوله وعن ذلك عبر ابن تيمية رحمه الله بقوله وهذا يشير إلى هذا الاتجاه الثالث، وهذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد. وزاد الإمام القرافي المالكي رحمه الله المسألة توضيحا في كتابه الفروق، فقد عقد في هذا الكتاب فرقا هو الفرق 57 157. ذكر في هذا الفرق الفرق بين قاعدة النكاح وقاعدة البيع، يعني قارن بين عقد النكاح وبين عقد البيع. بين قاعدة البيع توسع العلماء فيه حتى جوز مالك بيع المعاطاة، حتى جوز مالك بيع المعاطاة وهي الأفعال دون شيء من الأقوال. يعني يركز على هذا الموضوع اللي هو الجهة الثالث، حتى جوز مالك رحمه الله البيع بالمعاطاة وهي الأفعال دون شيء من الأقوال. وزاد على ذلك، يقول القرافي رحمه الله، زاد يعني مالكا، وزاد على ذلك حتى قال إن كل ما يعده الناس بيعا فهو بيع، إن كل ما يعده الناس بيعا فهو بيع. وبين قاعدة النكاح وقع التشديد فيها، وقع التشديد فيها باشتراط الصيغ أو في اشتراط الصيغ، حتى لا أعلم أن مالكا رحمه الله جوز فيه المعاطاة. يعني القرافي واسع الاطلاع على المذهب، ولكن لم أطلع في المذهب على ما يدل أن مالكا يجوز النكاح بالمعاطاة، وسأعود إلى هذا قريبا لتوضيح هذا الفرق ولإدراك أن هذا الاتجاه لم يطلق الكلام على عواهنه ويقول إن كل العقود تتم كيفما تعارف الناس عليه. الذي يهمنا هنا قول الإمام القرافي رحمه الله إن العلماء توسعوا في قاعدة البيع حتى جوز مالك بيع المعاطاة وهي الأفعال دون شيء من الأقوال، وزاد على ذلك حتى قال كل ما يعده الناس بيعا فهو بيع. السؤال الوارد على هذا الاتجاه، على أصحاب هذا الاتجاه، هو المستند، ما هو دليلكم على هذا التوسع أو على هذا الإطلاق؟ لهم دليل، يعني من أدلتهم ما يمكن أن نسميه بالدليل العدمي. أئن مستندهم عدم ورود نص شرعي يلزم المتعاقدين بصيغة معينة. قالوا نحن أمامنا نصوص شرعية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فلم نجد فيها ما يوجب على المتعاقدين أن يلتزموا نمطا معينا من الصيغ، نمطا معينا من الصيغ، وإنما وجدنا في هذه النصوص الشرعية ما يدل على التراضي، ما يدل على التراضي. أو ما يدل على طيب النفوس، وهما أمران، يعني التراضي وطيب النفوس أو الرضا وطيب النفوس، يتمان بصيغ متعددة أو بكيفيات متعددة، ليست الصيغة إلا إحداها، الصيغة القولية ليست إلا إحدى هذه الصيغ، فلما نقصر الصيغة على الصيغة القولية؟ فإذا رجعنا إلى قول الحق تبارك وتعالى، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لم يذكر في الآية الكريمة ما يشير إلى ضرورة الصيغة. وإذا رجعنا إلى قول الحق تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أو تجارة عن تراض منكم، لم نجد إجابة صيغة معينة بقول معين، وإنما وجدنا التراضية. وإذا رجعنا إلى آية المداينات المشهورة التي هي أطول آية في القرآن الكريم، وهي قول الحق تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال الحق تبارك وتعالى، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إلى أن يقول الحق تبارك وتعالى، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، إلى أن قال الحق تبارك وتعالى، ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإذا رجعنا إلى قول الحق تبارك وتعالى، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لم نجد إلا طيب النفوس. ومعنى هذا الكلام أن هؤلاء قالوا إن العقود كما سنرى إما عقود معاوضات وإما عقود تبرعات، سنرى نماذج لهذا النوع ونماذج لهذا النوع. قالوا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لم نجد في عقود المعاوضات شروطا في الصيغة إلا هذا الشرط اللي هو شرط التراضي، ولم نجد في عقود التبرعات شروطا إلا هذا الشرط، أعني شروط الصيغة، إلا هذا الشرط الذي هو طيب النفوس. فقول الله عز وجل، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، هذا من قبيل التبرعات، فلا بد أن يكون مبنيا على طيب النفوس. والآيات التي استمعتم إليها آنفا واردة في عقود المعاوضات، ولم يشترط فيها إلا التراضي. التراضي يتم بالقول وبالفعل، طيب النفوس يتم بالقول وبالفعل، فلما نلتزم صيغة قولية معينة؟ هذا ما يقوله أصحاب هذا الاتجاه. وعلى هذا الاتجاه فإن كل ما اعتاده الناس فيما بينهم في تعاقداتهم يعد عقدا بقطع النظر عن الصيغة التي عقدت بها تلك التعاقدات. وعلى هذا فإن الناس يبيعون ويشترون ويستأجرون ويكترون كيف شاءوا، ما لم يحرموا حلالا أو يحللوا حراما، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم يحرموا حلالا أو يحللوا حراما. وهذا أمر في غاية الوضوح. غير أنه لا بد في نهاية هذا النقاش الدائر بين الفقهاء في اشتراط اللفظ في ركنية الصيغة لابد من سوق تنبيهين. التنبيه الأول أنه ليس كل عقد يتوسع فيه بمقتضى هذا الاتجاه، بل هناك عقود اشترط الفقهاء لها صيغة معينة، اشترطوا فيها لفظا معينا. لماذا؟ لمعان اقتضت ذلك. وهنا أعود لما قاله الإمام القرافي آنفا حين أورد في الفرق السابع والخمسين فرقا بين قاعدة النكاح وقاعدة البيع، فلما ساق نصوصا للعلماء قالوا فهذه نصوص العلماء على اختلافها ليس فيها ما يدل على جواز عقد النكاح بالمعاطاة، يعني لا أحد من الفقهاء يقول بجواز المعاطاة في باب الزواج. فهذا الصنيع منهم رحمهم الله هو صنيع الاستثناء، فإن كان السابقون من أصحاب الاتجاهين الأول والثالث يجعلون الأصل هو التقييد والاستثناء هو الإطلاق، هذا أصحاب هذا الاتجاه وعلى رأسهم المالكية يعكسون فيقولون إن الأصل هو الإطلاق لكن الاستثناء هو التقييد. ومن أمثلة الاستثناء عقد النكاح. لماذا هذا الاستثناء؟ القرافي رحمه الله بنى هذا الفرق بين قاعدة النكاح وقاعدة البيع على خمس قواعد توضح هذه التفرقة أمام الطلبة والباحثين. أولا رأينا أن عقد النكاح له شروط أصعب من شروط عقد البيع، وما ذلك إلا لمراعاة هذه القواعد التي ذكرها القرافي رحمه الله. القاعدة الأولى أن الإشهاد شرط في النكاح، الإشهاد شرط في النكاح بخلاف البيع، البيع هذا نموذج من نماذج العقد. الإشهاد شرط في النكاح إما مقارنا للعقد كما نرى عند الحنفية والشافعية والحنابلة، فهؤلاء يشترطون في عقد النكاح، يشترطون ماذا؟ طيب يشترطون الإشهاد، والمالكية يشترطون الإشهاد قبل البناء، فالنتيجة هي أن الجميع يشترطون الإشهاد. كل ما هنالك أن الأئمة الثلاثة رحمهم الله يشترطون الإشهاد اشتراطا مقارنا للعقد، يعني أثناء العقد. والإمام مالك رحمه الله يشترط الإشهاد قبل البناء بخلاف البيع، فلا يشترط فيه الإشهاد، وإن كان في الأمر تفصيل سنعود إليه عند الحديث عن قوله سبحانه وتعالى في باب البيوع وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذا أمر. مع ذلك الشائع عند الفقهاء أن الإشهاد لا يشترط في البيع على تفاصيل ستأتي إن شاء الله. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الشيء إذا عظم قدره يشدد فيه ويحتاط له بكثرة القيود والشروط. الشيء إذا عظم قدره يشدد فيه، يعني يشدد فيه الشارع ويحتاط له بكثرة القيود والشروط. ولا شك أن عقد النكاح عظيم القدر، لأن استمرار النسل وبقاءه ونقاءه متوقف على عقد النكاح، ثم إن عقد النكاح وسيلة لحسم مادة الفساد، ثم إنه وسيلة للحيلولة دون اختلاط الأنساب. هذه كلها عناصر تدلكم على أن النكاح عظيم القدر شديد الخطر، فاحتاطت فيه الشريعة أكثر مما احتاطت في العقود الأخرى وعلى رأسها عقد البيع. القاعدة الثالثة أن الإباحة الناجمة عن عقد النكاح، أنه عندما يكون هناك عقد نكاح، عقد نكاح هذا ينتج أثره، وهذا الأثر هو الإباحة، فهذه الإباحة الناجمة عن عقد النكاح متوقفة على سبب. لماذا؟ لأنها حكم، كما تعلمون الإباحة حكم من الأحكام الشرعية، فالإباحة الناجمة عن عقد النكاح حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد له من سبب، والسبب لا بد أن يتلقى من الشارع. أما السلع فالأصل فيها الإباحة، وكأنه هنا يشير إلى القاعدة المتداولة بين الفقهاء، الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في الأبضاع التحريم. وتلاحظون في هذه القاعدة هذا الملحظ. القاعدة الرابعة أن الحكم الشرعي، لكن بين قوسين الوضعي، الوضعي هنا هناك حكم تكليفي وهناك حكم وضعي، وكلاهما شرعي. الحكم الشرعي الوضعي يتوقف على سبب، على سبب واحد، فالزوال مثلا سبب لإيجاب الصلاة، إيجاب صلاة الظهر، ورؤية الهلال سبب لإيجاب صيام شهر رمضان. فقد نجد في الشريعة ربط حكم بسبب واحد، وقد نجد سببا يكون سببا لعدة أحكام لا لحكم واحد، كما نرى في عقد النكاح. ولذلك نجد في نصوص الشريعة عقد النكاح بألفاظ مختلفة، بألفاظ مختلفة ليس على غرار الزوال مثلا أو رؤية الهلال، فلا يلتفت إلى الخصوصية هنا، وإنما ينظر إلى التعميم. القاعدة الخامسة من هذه القواعد حتى يتجلى هذا الفرق بوضوح، ويتجلى أيضا أن الفقهاء لم يبنوا هذه الفروق هكذا، وإنما بنوا هذه الفروق على رؤية دقيقة لنصوص الشريعة وأحكامها ومقاصدها. القاعدة الخامسة أن الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر منه في الخروج من الإباحة إلى الحرمة، وهذه قاعدة دقيقة، بمعنى أن المكلف إما أن ينظر إلى دائرة التحريم وإما أن ينظر إلى دائرة التحليل، إلى دائرة الحرمة أو إلى دائرة الحلية أو الحل. فإذا أراد أن ينتقل من دائرة الحرمة إلى دائرة الحلية وجد التشديد في الشريعة، وإذا أراد أن ينتقل من الإباحة إلى الحرمة وجد التخفيف في الشريعة. هذا صنيع الشريعة وتدل عليه نصوص كثيرة. لماذا؟ لماذا هذه التفرقة في الشريعة؟ قالوا لأن الحرمة ملحظها المفاسد دفعا، أي إن التحريم إنما كان من أجل ما في الأشياء المحرمة من المفاسد، فلا يسمح بالوقوع في تلك المفاسد إلا إذا تأكدنا من زوالها أو تأكدنا من وجود ما يعارضها، كما نجد عند التعارض بين المفاسد أو المفسدة والمنفعة. فإذا لم نتأكد من زوال المفسدة، أو على الأقل إذا لم نتأكد من ضعف المفسدة أمام المصلحة، فلا يمكن أن نبقى في دائرة الحرمة. والأسوق بعض الأمثلة التي توضح لكم هذا الفرق. الفقهاء ذكروا في عقد النكاح أن شخصا لو عقد على امرأة، عقد عقد النكاح على امرأة ثم طلقها قبل البناء، يعني طلق قبل الدخول، فأراد ابنه أن يتزوجها، هل يجوز له هذا ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب متوقف على فهم هذا الفرق. لا يجوز اتفاقا، مع أنه لم يحصل شيء، لم يحصل البناء، ومع ذلك قالوا إن التي عقد عليها الأب تحرم على الابن بمجرد العقد ولا ننتظر البناء. لماذا؟ لأن زواج امرأة كانت تحت الأب محرم بنص القرآن، محرم بنص القرآن في آية التحريم معروفة في سورة النساء، في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. خلاص العلماء يتحدثون عن النكاح هنا، هل هو بمعناه الحقيقي في اللغة ومعناه المجازي، هذا كلام آخر، لكن الذي يهمنا هنا أن هذا إنما عقد على المرأة ولم يبني بها، ومع ذلك بما أن الأصل فيه التحريم فنشدد في الخروج من هذه الدائرة، من دائرة التحريم إلى دائرة الحلية. ولو أخذنا شخصا عقد على امرأتي، عقد على امرأتي نفس المثل لكن بصورة أخرى، فطلقها قبل البناء، فطلقها قبل البناء، هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ هذا المثال ديال إيش؟ ديال منكوحة الأب كما يقولون. لكن لو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل البناء، هل يجوز للشخص نفسه أن يتزوج أم هذه المرأة؟ يعني عقد على بنتها فطلقها قبل البناء وأراد أن يتزوج أمها، هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز لنفس العلة. لماذا؟ لأن الأصل فيه التحريم بناء على قول الله عز وجل زين وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. فلما أراد أن يخرج من دائرة الحرمة إلى دائرة الإباحة وجد التشديد في الشريعة احتياطا، ولذلك صاغ الفقهاء هذه القاعدة وقالوا إن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. أما الخروج من دائرة الإباحة إلى دائرة التحريم هذا أسهل، ولذلك أباح بعض الفقهاء الطلاق بكل ما يدل على الطلاق. وقد علمتم أن الطلاق صريح وكناية، والكنايات إما قريبة وإما بعيدة، والمذهب المالكي بالمناسبة أوسع المذاهب في مسألة الكنايات، فهم اعتمدوا الكنايات ولو كانت بعيدة، ولذلك جوز المالكية الطلاق بالكنايات برغم بعدها، ولذلك قال القرافي رحمه الله حتى جوز مالك الطلاق بالكناية عن طريق التسبيح أو التهليل، يعني لو قال سبحان الله وهو ينوي الطلاق وقع الطلاق، ولو قال لا إله إلا الله وهو ينوي الطلاق وقع الطلاق. لماذا؟ قالوا لأن هذا خروج من الحل إلى الحرمة فيقع بأدنى سبب، فيقع بأدنى سبب. ونحن هنا لا نناقش مستند الفقهاء في هذه الفروع، وإنما نناقش مبدأ التفرقة التي نجدها في نصوص الشرع بين قاعدة الخروج من الحرمة إلى الإباحة وبين قاعدة الخروج من الإباحة إلى الحرمة، فنجد تشديد الشريعة في الخروج من الحرمة إلى الإباحة ونجد عكسه في الخروج من الإباحة إلى الحرمة. هذا هو التنبيه الأول الذي أود سوقه هنا حتى لا يختلط على بعض الطلبة الأمر في مسألة التوسع في هذا الاتجاه، أن أي صيغة تدل على العقد فنعتبره عقدا، ولذلك بعض العقود كعقد النكاح يشددون فيها لهذه الأسباب التي رأيت. التنبيه الثاني هو أن العقد الخالي من الصيغة اللي هو بيع المعاطاة لا ينبغي أن يقال في جميع بيوع المعاطاة، بمعنى أنه إذا جوزنا بيع المعاطاة فلا نطلق الجواز على عواهنه، ونقول إن كل سلعة يجوز التعاقد عليها عن طريق بيع المعاطاة. هناك عقود لا يسمح فيها ببيع المعاطاة، لماذا؟ لعظم قدرها ولما يؤدي إليه بيع المعاطاة من النزاع المحتمل جدا. فلو أخذنا مثالا وقلنا إن صاحب عمارة يريد أن يبيعها عن طريق بيع المعاطاة، وبيع المعاطاة جائز كما رأينا، لكن هل يجوز في هذه الصورة؟ قالوا لا يجوز في هذه الصورة، أولا لأن ثمن العمارة ثمن غال، ومن وراء ذلك فلو تم البيع بالمعاطاة لكان ذلك فتحا لباب المنازعات بين المتعاقد، والمنازعة بين المتعاقدين أمر تنكره الشريعة وتحتاط له أشد الاحتياط. مثال آخر، الله عز وجل في آية المداينة المشار إليها آنفا أمر بالكتابة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المفسرون والفقهاء والمحدثون وقفوا عند هذا الأمر فقالوا: نحن نعلم أن الأصل في الأمر للوجوب، فهل الأمر بالكتابة هنا للوجوب؟ على كل حال ربما سنعود إلى هذا بالتفصيل، لكن أقتصر هنا على أن جمهور الفقهاء قالوا إن الأمر هنا ليس للوجوب، ليس للوجوب، ولكن يبدو أنه يكون للوجوب بالنسبة لبعض العقود التي من شأنها أن يفضي عدم الكتابة إلى احتدام النزاع بين البائع والمشتري. فإذا علمنا علما يقينيا أو قريبا من اليقين أن عدم الكتابة في بيع من البيوع يؤدي إلى النزاع، أوجبنا الكتابة، ولنا عندئذ مستندنا في قول الحق تبارك وتعالى: فاكتبوه. إذن هذا هو التنبيه الثاني الذي أود أن أشير إليه أو أن أختم به هذا الجدل الفقهي الدائر بين الفقهاء في مسألة الصيغة، هل لا بد أن تكون باللفظ أو تكون بكل ما يدل على العقد. هذه القضية الأولى التي قلت لكم، إن هناك قضايا يجدر بنا أن نقف عندها حتى يكون الطلبة والباحثون على بصيرة منها، وتتعلق بهذا الركن العظيم الذي هو ركن الصيغة. هناك قضية ثانية وهي: هل للنية والإرادة تأثير في العقود أم لا؟ هل للنية أو قل هل للقصد أو قل هل للإرادة تأثير في العقود أم لا؟ ولا بد أن نوضح هذا السؤال بكيفية أخرى. نحن نعلم أن القول قد يكون موافقا لما في النية أو قد يكون مخالفا، فهنا هل يكون لما في القلب من نية وإرادة وقصد تأثير في العقود أو لا؟ وللإجابة أو في الإجابة عن هذا السؤال تفصيل حسب الاعتبارات المختلفة. الاعتبار الأول أن الأصل في ما يجري على اللسان أن يكون موافقا لما في القلب كما سبقت الإشارة، فقد يعبر المكلف بكلام يوافق ما يضمره في نفسه، ما يضمره في نفسه. الاعتبار الثاني، يعني الاعتبار الأول قلنا إن الصيغة تطابق الإرادة، القول يطابق الإرادة، ما أعرب عنه اللسان يطابق ما في القلب. في الحقيقة هذا هو الأصل. الاعتبار الثاني أن المكلف قد يعبر بلسانه عن شيء لكن الذي في نيته شيء آخر، الذي في نيته شيء آخر. فرأيتم المخالفة التامة بينما نطق به اللسان وبينما أضمره القلب، وهذا هو الاعتبار الجوهري من هذه الاعتبارات الأربعة. الاعتبار الأول مطابقة العبارة للإرادة، الاعتبار الثاني مخالفة العبارة للإرادة، وهذا هو الذي سيدور مجمل الحديث عليه. الاعتبار الثالث أن المكلف قد لا يعي ما يقول، قد لا يعي ما يتكلم به، فهو لا يقصد ما يقول ولا يقول ما يقصد، كما نرى في صنيع النائم وفي صنيع السكرة. فهذا لا يعي ما يقول، لا يقصد ما يقول ولا يقول ما يقصد. الاعتبار الرابع وأن المكلف يريد أن يتكلم بشيء فيسبقه لسانه إلى النطق بشيء آخر، إلى النطق بشيء آخر، وقد يكون ذلك بسبب الفرح الغامر أو بسبب الحزن الداهم أو بسبب الخوف المربك، أن الإنسان ضعيف، ولذلك قد يتكلم بكلام هو عكس ما في نيته، لكن هذا إنما وقع منه خطأ، وهذا الخطأ ناجم عن هذه الأسباب التي قلت لكم، إما الفرح الشديد وإما الحزن الشديد وإما الخوف الشديد. وقد رأيتم مثال الرجل الذي ضلت عنه ناقته. بعد هذه الاعتبارات الثلاثة أعود إلى تفاصيلها، لكن ربما سأعود إليها في الدرس المقبل إن شاء الله، نظرا لأن هذه الاعتبارات ينبغي أن نتحدث عنها متسلسلة حتى تتكون لدينا صورة متكاملة عن العلاقة بين ما تنطق به ألسنة المتعاقدين وبين ما تضمره نفوسه. وسنرى مباحث في غاية الأهمية عند الفقهاء تتجلى آثارها على مستوى الفروع الفقهية في مختلف العقود التي سندرسها بحول الله وقوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وإلى درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.